أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أوفوا الكيل تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم. ولا تبخسوا مؤمنين، وإن ربك ذِكْرُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَّلَ بِهِ الرُّوحَ

جناحك لمن اتبعك من الذي يراك حين تقوم